يا ابن وطني يا قبرية أقل وحدة الوطنية يكتف يدك يا ابن ما والجزائر بنا قوية يا ابن وطني يا قبرية أقل وحدة الوطنية يكتف يدك يا ابن ما والجزائر بنا قوية ماضيها ورالي صورة ذات تاريخ الماضي شاهد ماضيها ورالي صورة ذات تاريخ الماضي شاهد خبرني قال لي المشهورة هي تبنيتها ابن وطني يا قبرية أقل وحدة الوطنية يكتف يدك يا ابن ما والجزائر بنا قوية يا ابن وطني يا قبرية أقل وحدة الوطنية يكتف يدك يا ابن ما والجزائر بنا قوية حضرها قال لي ذي أرضي أرض الخير يلزم تخدمها حضرها قال لي ذي أرضي أرض الخير يلزم تخدمها أرضى وراضي وانسى الماضي والحاجة الشينا اردمها يا ابن وطني يا قبرية أقل وحدة الوطنية يكتف يدك يا ابن ما والجزائر بنا قوية يا ابن وطني يا قبرية أقل وحدة الوطنية